بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على أقسام الألفاظ من حيث الظهور المعنى وخفائه، وأن المجمل يحتاج إلى ما يوضحه، وأن هذا البيان يكون بالكلام والكتابة والفعل والإقرار والإشارة، وكل مفيد من الشارع فهو بيان، شرع الآن في العام والخاص، فقال: فإن دل يعني اللفظ على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. من الألفاظ ما يكون لفظ واحد لكنه يتناول أفراد كثيرين فنسميه العام، ولذلك قال: إن دل على مفهومات يعني ذوات أو حقائق أكثر من واحد مطلقا، يعني واحد فأكثر بدون حصر، فيسمى عام. ما هو تعريفه من الناحية الاصطلاحية؟ قال: اللفظ المستغرق لما يصلح له، لفظ يستغرق ما يصلح له، مثل لما تقول المسلمين، المؤمنين، الكفار، المشركين، لفظ واحد لكنه يستغرق كل ما يصلح له، وهو كل مشرك يدخل تحته، كل مسلم يدخل تحته، كل مؤمن يدخل تحت المؤمنين. قال: وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها. كلمة عوارض يراد بها ما يعرض ويزول، يعني ما يوصف به الشيء. فالعموم الأصل يقول الشيخ والحقيقة أن الألفاظ هي التي توصف بالعموم، الألفاظ هي التي توصف بالعموم، أما الأفعال فلا توصف بالعموم. لماذا؟ لأن الفعل يقع على صورة واحدة، والمعاني كذلك لا توصف بالعموم. لما أقول حرمت الخمر لأنها مسكر، لأنها مسكر، كلمة لأنها مسكر زين، تفيد أن يعني المفترض أن أي شيء مسكر يصير حرام، صح؟ صح، لكنه ليس عموم لفظي، هذا عموم معنوي. فهل يسمى العموم المعنوي عموما؟ الشيخ يقول: لا، العموم هو في الألفاظ. لكن يقول القائل: طيب، وجدنا أن هذه العمومات، هذه المعاني تسمى عموم، يعني يقولون لفظ معنى عام، هذا المعنى عام، فيقول هذا مجاز. وعلى كل حال، سواء سميته حقيقة أو مجاز، بما لا يترتب عليه كبير فائدة. أما الألفاظ فلا شك أنها لا توصف، عفوا، الأفعال لا توصف بالعموم. ليه؟ لأن الأفعال تقع على صورة واحدة، والعموم يجب أن يكون مستغرقا لأفراد أو مفهومات كثيرين. قال: وأصله الاستيعاب والاتساع، يعني أصله اللغوي العموم هو الاستيعاب والاتساع. وألفاظه خمسة، يعني أن العموم له صيغة وألفاظ في لغة العرب تدل عليه، لا بد أنك تعرفها حتى إذا رأيتها عرفت أن هذا اللفظ عام. ذكر الشيخ منها: الاسم المحلى بالألف واللام، الكلمة، الكتاب، المؤمنون. هذه الألف واللام تفيد العموم والاستغراق، جيد. فما لم يصرف صارف، ما لم يصرف صارف، كان تكون الأل للعهد، فإنه في هذه الحالة تجعلها للعهد. شلون للعهد؟ يعني شيء معهود في الذهن. مثلا تقول لأبيك: جاء الرجل، جاء الرجل، ما أردت كل رجل، أردت الرجل ليش؟ اللي يعرفه، هو اللي يسألك عنه جاء ولا لا. وكذلك: فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، يعني الذي أرسل إليه، وليس الرسول هنا عصى كل رسول. أما إذا لم يكن هناك عهد، مثل: أن المساجد لله، المساجد يعني كل مسجد فهو لله، فلا تدعو مع الله أحد، سواء فسرته طبعا المساجد يعني أماكن العبادة أو الفعل نفسه على الخلاف في تفسيرها. قال: والمضاف إلى معرفة، كعبد زيد آمن، وكقول الله تبارك وتعالى في مريم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وصدقت بكلمات ربها وكتبه، بكلمات ربها يعني بكل كلمة، وكتبه يعني بكل كتاب، بكل كتاب. فكتاب طبعا فيها قراءة وصدقت بكلمة ربها وكتابه، وقراءة وصدقت بكلمات ربها وكتبه، على كلا القراءتين تفيد العموم. ليه؟ لأن كتاب وكلمة أضيف إلى معرفة وهي الضمير، وهي الضمير، فإذا أضيفت المعرفة إلى الكلمة أو الاسم إلى معرفة أفاد العموم. وكذلك لو قال القائل ما لي صدقة يشمل كل مال له، لأنه أضاف المال إليه فيشمل كل مال. قال وأدوات الشرط، الشرط فيه أسماء وفيه حروف. يقول أهل العلم الذي يفيد العموم منها هو الأسماء، مثل عليها الشيخ بقوله كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان. طبعا هذه من أدوات الشرط، وبعضها أدوات استفهام، وكلها من أدوات العموم. فمثلا قول الله جل وعلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل يدخل فيه كل عامل، كل عامل، فمن من أدوات العموم. وله يسجد من في السماوات والأرض، لكن هذه هنا موصولية بمعنى الذي، كذلك أيضا تفيد العموم. فأدوات الشرط الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. أي فيهما، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيهم أشد على الرحمن عتية، وأين وأيانا ومتى، كل هذه الألفاظ تفيد العموم فيما استعملت له. فإن كانت في المكان أما أفادت عموم الأمكنة، وإن كانت في الأزمان أفادت عموم الأزمنة، وإن كانت في الأشخاص أفادت عموم الأشخاص، وإن كانت في الأشخاص أفادت عموم الأشخاص. فمثلا قول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، يفيد عموم الأمكنة، أين أينما تولي. وكل وجميع، طبعا هذه من أعلى درجات العموم لدلالتها على العموم كل. ولذلك لما قال الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يظهر بذلك بطلان قول من قال إن إبليس من الملائكة، حتى لو لم يقل في آية أخرى إن إبليس إلا كان من الجن، بعد هذه ما في أصرح منها. فما يجي واحد يقول إن إبليس كان من الجن، كان من الملائكة، لأن الله قال للملائكة اسجدوا، فكيف يصدر الأمر إليه وهو ليس من الملائكة؟ هذه شبهة. فأنت ما تترك الشيء الصريح الواضح لاحتمال، هذا خطأ. طيب ما هذا؟ له تفسير، ممكن ترجع لكتب التفسير، قد لا يتسع الوقت لبيانه، لكن المقصود ان لما تجي مؤكدات ثم يطلع لك احتمال، ما تترك اللفظ الواضح البين والمؤكدات الواضحة البينة لأجل احتمال ما تدري هل احتمال وش معناه؟ لا. فإذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والجن خلقناه من مارج من نار، والملائكة منين؟ من نور. خلاص ما في مجال أن يقول قائل أن إبليس كان من الملائكة. قال والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار، نعم النكرة في سياق النفي، مثل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة نكرة في سياق إيش؟ الشرط هنا. لكن في سياق النفي فلا تدعو مع الله أحدا، ما يجي واحد يقول والله قبر ولا ولي ولا صالح ولا غيره، فلا تدعو مع الله أحدا، انتهى. نص صارح صريح وواضح يشمل كل أحد، أنك لا تدعو مع الله جل وعلا. قال البستي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معناه لا صورة. أراد البستي رحمه الله أن يقول أن العموم فيه كامل صورة ومعنى، وفيه كامل في المعنى دون الصورة. الجمع لما تقول المؤمنون جمع، فكمل فيه العموم صورة وهو اللفظ المؤمنون، ومعنى وهو شموله لجميع المؤمنين. لكن لفظ مفرد محلى بالألف واللام الحقيقة أنه وضع ليش؟ لفرد واحد، لكن الألف واللام هي اللي رفعته فجعلته يستغرق جميع الأفراد. يقول هو من حيث اللفظ المفترض أنه قاصر، لكن دخل عليه ما رفعه وجعله يفيد العموم، فالعموم فيه معنى لا صورة، وهذا لا أثر له، لا أثر له في دلالة اللفظ. فسواء كان لفظ جمع ولا مفرد محلى بالألف واللام ولا نكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، كلها تفيد العموم. يقول وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام. بعض أهل العلم قالوا المفرد المحلى بالألف واللام أو الجمع المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. قال وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة، وبعض متأخر النحاة في النكر في سياق النفي إلا مع من مظهرة، وما من إله إلا الله، هذا يفيد العموم لأن من موجودة، ما من إله إلا الله، أما ما عدا ذلك فلا يفيد، كأن تقول ما في الدار رجل. قد يقول قائل بل رجلان، صح ولا لا؟ فلما صح الاستدراك بعدها دل على عدم النفي، والصحيح أن نقول كلاهما يفيد العموم، لكن إذا ظهرت من انقطع إرادة غير العموم فصار من النص في الدلالة على العموم، وإذا لم توجد من فهو ظاهر في الدلالة على العموم وليس نصا فيه. يقول وأقل الجمع ثلاثة. أقل الجمع إنما تعرض له أهل العلم لأن الجمع الذي لا ليس فيه ألف ولام ولم يضف إلى معرفة ليس من ألفاظ العموم، لأن ألفاظ العموم الجمع المحلى بالألف واللام أو جمع مضاف إلى ويش؟ إلى معرفة. لكن الجمع المنكر مسلمون رجال مؤمنون طلاب لا يفيد العموم. طيب إذا كان ما يفيد العموم إيش يفيد؟ واحد؟ لا طبعا، لأنه جمع. كم يفيد؟ ما هو إذن بحثوا مسألة ما هو أقل الجمع؟ إذن هو يفيد الجمع لأنه لفظ موضوع للجمع، صح ولا لا؟ طيب ما هو أقل الجمع؟ هل هو اثنان أو ثلاثة؟ فإذا قال مثلا رأيت طلابا، كم رأى؟ اثنين يقينا، لكن هل رأى ثلاثة؟ هذا الخلاف. فالجمهور يقولون أقل الجمع ثلاثة، وهذا هو الصحيح، لأن العرب فرقت ما بين المفرد والمثنى والجمع ووضعت للمثنى ألفاظا خاصة بها، فما يمكن أن ينزل الجمع إلى اثنين. قال وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، استدلوا ببعض الألفاظ التي استعمل فيها الجمع في اثنين، ولكن نقول إن هذا خرج عن الحقيقة إلى المجاز لدليل، والأصل أن الجمع وضع للدلالة على ثلاثة فأكثر. قال والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. المخاطب يعني المتكلم بالكلام وهو لا يخلو، إما أن يكون الله جل وعلا أو أحد من خلقه، فإن كان المتكلم هو الله جل وعلا فلا شك أنه لا يدخل في الخطاب لأنه غير داخل تحت دائرة التكليف، فلما يخاطب الناس بالإيمان وبالصلاة وغيرها هو لا يدخل في عموم خطابه. وإن كان المتكلم الخلق سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره فاختلف أهل العلم هل المخاطب يدخل في عموم خطابه. مثال ذلك إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بحيث هو إذا جاء يقضي حاجته ما يستقبل القبلة بغائط أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فالصحيح أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، هذا هو الصحيح، لأنه لا يمكن أن يأمر أحدا بشيء ويخالفهم إلى غير ما ينهاهم، إلا إذا وجدت قرينة كان يقول أطعم الفقراء أطعم الفقراء، شك إنه ما يريد، أو أعطي كل داخل درهما، يعني أنت في البيت وتقول لولدك كل واحد يدخل أعطاه تفاحة ولا أعطاه درهم، ثم يدخل الأب تعطيها تفاحة ولا درهم، هو راعي البيت صح؟ فإذا في قرينة تمنع إرادة المتكلم ودخوله في الخطاب يمتنع، لكن إذا ما في قرينة الأصل أنه يدخل في عموم خطابه. قال: ومنعه أبو الخطاب في الأمر، يعني وأجازه في الخبر. في الخبر مثل أن يقول قائل: جاء القوم، يدخل هو معهم، لكن في الأمر إذا قال مثلا: أعطي الفقراء، ثم افتقر هو لا يدخل. ففرق بين الأمر وما بين الخبر. وقوم مطلقا، يعني قال: لا يدخل المخاطب في عموم خطابه. طبعا ينبني على هذا لو أن شخصا أوقف بيته للفقراء والمساكين، أو أوقف عمارة ثم افتقره، هل يدخل؟ إذا قلنا أن المخاطب يدخل في عموم خطابه يدخل، وهذا هو الصحيح، فيجوز له أن يأكل منه. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا أتيتم فلا، إلى آخره، هو يدخل صلى الله عليه وسلم في عموم الخطاب. قال: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا فكالثاني أو كالثاني. أنت أيها المكلف إذا كنت تقرأ آية أو حديث وظاهرها العموم، مثل تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته ناقصة وخداج. طيب، هل مباشرة تعتقد العموم فتقول كل ركعة لم أقرأ فيها بأم الكتاب فهي باطلة، سواء كانت في نفل أو في فرض، منفرد أو مأموم، أدركت الركوع أو لم أدرك الركوع، أو أنك لا تعمل حتى تقول يعني هل هناك مخصص؟ أبحث، أنظر في الأحاديث الأخرى، الآيات الأخرى، هل هناك ما يفسر اللفظ العام؟ الشيخ رحمه الله يقول فيه أقوال، الآن اتضحت الصورة؟ طيب، القول الأول: يجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، واختيار أبي بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب، وهذا هو الصحيح. لأن يعني لو قلنا بهذا كان كل واحد يسمع حديث، سمع حديث على طول ماذا يعمل به؟ قد يكون منسوخ صح، وقد يكون مخصص. فمثلا يسمع واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، خلاص لا تقول تصلي ولا تصوم هذا الحديث، الآن أعمل بعمومه ويقعد ليومين ثلاثة أيام ما يصلي، لين يجي واحد يقول ترى في مخصص، ما يصلح الكلام هذا. لا، نعم، لو كنا نستمع من سلم مباشرة صح كما قال الحنفية، قال: وعلى الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني. إن كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نعم، لكن إذا كنت تقرأ في كتب الحديث أو تقرأ آية وتريد أن تعمل بعمومها، طيب قد يكون لها مخصصات. ومن هنا ظل أهل البدع أنهم عملوا بالعمومات قبل البحث عن المخصصات، فركبوا أهواءهم. تعرف بعض الأحيان الإنسان المعتقد لما يوافق الهوى أول مرة يصعب عليه مفارقته، فتحاول أنك تقول له لا ترى، قال لا لا، ويجادل، ومن الناس من يجادل بالباطل ولا لا؟ نعم، لا تظن أن أي واحد يجادل تراه محق، لا، قد يجادل ويدري أنه غلطان، مثل المحامين بعضهم للأسف، يجي واحد مبطل ويدري أنه مبطل لكن المال يغريه فيجادل عنه وهو يعلم أنه مبطل. فالعبرة بعموم النصوص بمجموعها تكتمل لك الصورة، أما نص واحد تأخذ وتعمل به، هذا هو الذي ظل فيه الخوارج، وظلت فيه المعتزلة، وظلت فيه الجبرية، وظلت فيه الجهمية، وظل فيه خوارج هذا العصر حينما أخذوا أحاديث وآيات وعملوا بها وتركوا ما سواها وطبقوها على المؤمنين بلا استثناء. وأما أهل العلم والفقه فلا، يجمعون النصوص بعضها مع بعض. قال والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، هذا هو الصحيح. المملوك يدخل في أي خطاب يشمل في ذلك إلا ما اختص به الدليل. قال والإناث يعني النساء تدخل في الجمع، يعني قال والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. الألفاظ في اللغة العربية إما أن تكون مختصة بالرجال مثل يا أيها الرجال، يا معشر الرجال، يا معشر الشباب، أو مختصة بالنساء يا نساء المؤمنين، أو لفظ في الغالب يستعمل للرجال لكن يدخل فيه النساء مثل جمع المذكر السالم، يعني الإنسان حينما يخاطب رجالا ونساء ما يقول يا أيها يا رجال ويا نساء، يعني يا أيها المؤمنون كذا، ويدخل فيه الرجال والنساء. كلوا واشربوا، جمهور أهل العلم أو القول الصحيح أن الألفاظ المشتركة هذه يدخل فيها الرجال كما يدخل فيها النساء بالوضع اللغوي، وهذا هو القول الصحيح. بعض أهل العلم قال لا، اللغة فرقت ما بين كلوا وكلنا، واشربوا واشربنا، والمؤمنون والمؤمنات، فلا يدخل المؤمنات في المؤمنين. نعم هم فرقوا، لكن غلب في اللغة إذا اجتمع الرجال والنساء أن يغلب ضمير المذكر، هذا غالب في اللغة. في بعض الأحيان يكون العلة تقتضي الاشتراك، يعني يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباءة فليتزوج. أيضا حتى المرأة إذا احتاجت يقال لها ابحثي عن زوج، لا يختص بالرجال. من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، عند رجل قد أفلس، نقول حتى لو وجد عند امرأة قد أفلست لا يختلف الحكم، فليس هنا المقصود هو تخصيص الرجل بهذا الحكم، وإنما المقصود هو التنبيه على الحكم ببعض أفراده. قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام، حينما يحكي الصحابي الواقعة بلفظه هو، يعني مثلا هنا واحد اختصم مع هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في أرض، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الشفعة عليه، الراوي يروي يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فهل يقبل ويكون اللفظ عام ولا لابد يروي الصحابي لفظ الصحابي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه يقبل، لأن الصحابي عالم باللغة ومقتضيات الألفاظ، ما يمكن أن يشوف صورة خاصة وينقلها بلفظ عام ويوهم العموم، فإذا يقبل قوله في هذا ويكون عام. قال والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه، يرحمك الله. اللفظ إذا كان صادر بلفظ عام، خطاب بلفظ عام، لكنه خرج على سبب خاص، إيش معنى خرج على سبب خاص؟ يعني تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو نزلت الآية بسبب واقعة خاصة، فهل يختص بالسبب الذي خرج له؟ الصحيح لا. واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، وش قال؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو يسأل عن صورة وهي ناس يركبون البحر معهم شوي من الماء إن توضوا به عطشوا، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماء، هذا اللفظ العام خرج على ويش؟ ها سبب خاص، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلاص يعتبر اللفظ في ذاته سواء كان سبب خاص أو عام، بخلاف اللفظ الخاص شف. قد يكون اللفظ النبوي خاص، مثل واحد محرم وعلى ناقته فوقصته فطاح فمات، قال كفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو لا تخمروا رأسه ووجهه. ما قال شف، في فرق بين يقول كل من مات وإلى آخره وبين يقول يخاطب واحد، لا شك أن هذا لفظ خاص الثاني هذا، هل يعمم؟ هذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، إنما كلامنا الآن لفظ عام خرج على سبب خاص، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلا إذا دلت نصوص أخرى على ارتباط هذا اللفظ بالسبب. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، لفظ عام، ليس من البر الصيام في السفر. فلما بحثنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وهو مسافر ولا ينكر على الصائمين، ويقول أنس كنا نسافر فمن الصائم ومن المفطر، وما عاب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. أجل الحديث ايش معناه؟ بحثنا فوجدنا أن له سببا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، قال ما له؟ قالوا صائم في السفر. قال ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان بيسوي لك كذا ليس من البر الصيام في السفر. فإذا الآن ماذا نفهم؟ يختص هذا بأمثال هذا. منين أخذناه؟ من المجموع. وكذلك لو جاءك واحد وقال يا أخي أنت ليش تلزمني أن يستقبل الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني لو بستقبل الشمال ولا كل واحد، صح؟ فلما كيف توضح له؟ إذا كان طبعا صاحب إنسان يريد الهدى تقول تعال، أولا الله سبحانه وتعالى قال فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلو افترضنا صحة استدلالك لتعارض هذه مع هذه، إذن هذه لها سبب خاص تحمل عليه. ما هو؟ أنه إذا التبست عليك القبلة وصليت وبعدين اكتشفت أنك ما استقبلت القبلة، الحمد لله قد أديتنا عليك، لأن كل الجهات هي جهات الله جل وعلا، فأينما تولوا فثم وجه الله جل وعلا. فإذا جاءك واحد عاد مجادل بباطل إيش معنى الكعبة يعني بطس؟ هذا عاد إيش معنى الكعبة؟ اختصاص الله جل وعلا. ولهذا يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. والتسليم جزء أساسي يا أخوان من الدين، في أشياء تسلم بها بس. نعم، نسأل الله أن يهدي قلوبنا. قال فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من غائهما، وإلا فأحدهما ناسخ أن علم تأخره وإلا تساقط. إذا صار عندك حديثين كلاهما عام جيد، وما يعني ماذا تفعل؟ الشيخ يعطينا مراتب، هل يمكن أني أقدم أحدهما أخص من الآخر؟ يعني قد يكون واحد عام مطلقا والآخر أخص منه، مثل فيما سقت السماء والعشر، فيما سقت السماء والعشر، هذا يفيد أن كل ما سقت السماء فيه العشر. طيب، لكن وجدت مثلا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، يعني أي وقت دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندي حديث آخر يقول لا يصلي أن أحدكم أو لا تصلوا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. الآن هذا الوقت وهو أحد الأوقات المنهي عنها، لو دخلت في هذا الوقت، لو دخلت في هذا الوقت، إن أخذت بالحديث الأول وصليت عندك الحديث الثاني وقت نهي، صح ولا لا؟ تعارض عندك العمومان. طب احنا مثل ما قلنا إذا كان عام مخصص سيأتي إن شاء الله المخصصات وأمثلتها، ولكن إن كان أحدهما عام من وجه والآخر خاص وعام من وجه فماذا أفعل؟ ترجح، يعني تحاول أنك تقدم أحدهما على الآخر بمرجحات. ولهذا يقول إن أمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من غائهما. مثله أيضا البر بالبر والذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. طيب، هذا يفيد أن بيع الذهب بالذهب يجب أن يكون فيه شرطان، المماثلة والقبض، صح؟ بعدين يجيك حديث آخر يقول إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، يعني لو أعطيتك ريال بريالين ما فيها شيء ما دامها في المجلس، صح؟ هذا يفيده الحديث. فتجمع بين النصين وتفسر هذا بأن المقصود إنما الربا يعني معظم الربا أو الربا الذي يعني هو المقصود، يعني المقصود أن تفصيل وإيضاح معاني الأحاديث ليس هذا مكانه، هو أنك تجتهد في الجمع بين النصين بمقتضيات الألفاظ، بمقتضيات الألفاظ ومجموع النصوص الأخرى. قال وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره. إذا ما استطعت أنك تجمع بينهما هل ممكن أن يكون أحد متقدم والآخر متأخر؟ طيب، إذن يصير المتقدم شو منسوخ والمتأخر ناسخا، وإلا تساقط تتركهما وتنتقل إلى دلائل أخرى. وقل أن يوجد، قد يوجد عند عالم صح، يعني بعض أهل العلم قد هو يتوقف يقول ما أدري في الحقيقة، لكن أن يوجد حديثين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما هذا لا يوجد. قال والخاص يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه. لما انتهى من العام تكلم على الخاص، فإذا افترضنا أن أو إذا علمنا أن العام هو ما دل على أفراد كثيرين غير محصورين فإن الخاص هو ما دل على محصور. قال ولهما طرفان وواسطة، وش اللي لهما؟ العام والخاص. فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، ما في شيء عام منه. قال وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، ما في أخص من زيد خلاص، هذا أخص شيء. قال وما بينهما، ما بين المعلوم الذي لا أعم منه والخاص الذي لا أخص منه، فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود وكالمسلمين وكالرجال. كلمة الرجال بالنسبة إلى الناس خاص ولا عام؟ خاص صح ولا لا؟ وبالنسبة إلى الأفراد الذين تحته عام. المؤمنون بالنسبة إلى الناس خاص، وبالنسبة إلى الأفراد المؤمنين عام. هذا سميه عام وخاص بالنسبة، إن نسبته إلى ما فوقه صار عام، وإن نسبته إلى خاص، وإن نسبته إلى ما تحته صار عاما. قال والتخصيص، هذا أيضا باب عظيم من أبواب الجمع بين النصوص تنبغي العناية به. قال والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيفارق النسخ. في علم الأصول أيها الإخوة كما ذكرنا مصطلحات مهمة جدا يجب أن تعرفها، النسخ التخصيص، ولكل واحد منهما عمل يختص به، سيأتي إن شاء الله عمل النسخ. لكن الشيخ فرق بينهما وليته خلى التفريق لما يجي النسخ حتى تكتمل الصورة. يقول التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ، إذا ما يمكن أن تخرج كل ما تناوله اللفظ صح ولا لا؟ هذا أحد الفروق، ولهذا قال فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه. كان في أول الإسلام استقبال بيت المقدس، نسخت كلها واستقبل بيش الكعبة. التخصيص لا، ما يمكن أن ترفع جميع الأفراد، إنما ترفع ماذا؟ البعض. هذا أحد الفوارق. ومن الفروق قال وبجواز مقارنة المخصص، قد يجتمع العام والخاص في آية واحدة، يجتمع العام والخاص في آية واحدة تمام، لكن ما يمكن يجتمع الناسخ والمنسوخ في ماذا؟ في آية واحدة وفي مكان واحد. يعني آية واحدة يعني أنها نزلت جميع العام والخاص ممكن هذا تمام، لكن الناسخ والمنسوخ لا، لابد يكون في فترة من التراخي بينهما. قد ترى الآيتين وراء بعض الناسخة والمنسوخة أو المنسوخة والناسخة صح، لكن هذه نزلت أول وبعدين نزلت الثانية. قال وعدم وجوب مقاومته، عدم وجوب مقاومته. التخصيص لأنه إخراج بعض الأفراد، ما يشترط في المخصص أنه يكون مقاوم للمخصص منه في قوته مرة ثبوتا ودلالة لا، لكن في النسخ لأنه رفع، شوف الرفع رفع لشيء ثابت، يحتاج أنك تشير، أنت لما تجي الآن بتشيل كيس وزنه 30 كيلو تقدر تشيله، يكون عندك مقاومة لجاذبية الأرض لهذا القطعة هذه فتستطيع أن ترفع، لكن إذا كان وزن 70 كيلو ما يكون فيه ما تقدر تشيله. طبعا قد يشيل بعض الناس لكن هذا في المعتاد. كذلك لما صار النسخ هو رفع لشيء ثابت يحتاج اللي يشيله مقاوم له، فإذا إذا كان نص متواتر يصير اللي يرفعه الشو متواتر، هكذا يقولون، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. أما التخصيص فلأنه إخراج بعض الأفراد فهو أخف شوي، فهو مهو رفع شيء ثابت، وإنما دفع احتمال يمكن أن يرد، فلذلك يمكن أن يندفع بأي دليل صحيح. قال ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. عندنا الكلام يا أخوان إما أن يكون خبر وإما أن يكون شو، أحسنت. الخبر يدخله الصدق والكذب والإنشاء مثال الإنشاء ها؟ أحضر الإماء، صلي قائما، أقم الصلاة، الأوامر كلها إنشاءات. والأخبار مثل جاء زيد، جاء محمد، دعا نوح قومه 1050 عاما. النسخ لا يمكن يدخل الخبر. ليه؟ لأنه لما يقول كان صالح عليه السلام يدعو قومه، وبعد مدة يقول لك لا ترى صالح ما دعا قومه، شو يصير؟ الخبر الأول صار وشو؟ كذب. فإذا لا يمكن يدخل النسخ الأخبار، لكن التخصيص لا ممكن أن يدخل. فتقول لبث في قومه 1050 عاما، وهذا مخصص خاص. وقد يكون مخصص متصل، وقد يكون مخصصا منفصلا. وش الفكرة يا أخوان؟ الفكرة أن التخصيص يجي لللفظ اللي ما هو بقطعي في شموله لجميع أفراده، فكأنه يقولك ترى اللفظ اللي أنت قراه قبل شوي ما هو شامل للجميع، لا ترى أنت توقعت أنه شامل لكن في أفراد إحنا مطلعينهم، واضح؟ بينما النسخ لا يجي لشيء ثابت يريد أن تعمل به ويرفع، فلذلك لا يمكن أن يدخل الأخبار. أما التخصيص فلأنه قد يرفع احتمالا واردا في ذهنك ممكن يدخل الأخبار. فلما أقول إن الله بكل شيء عليم، أو أقول تدمر كل شيء بأمر ربها، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وأوتيت من كل شيء، يجيك واحد يقول طيب ما أوتيت ما أوتي سليمان، فيخصص. إذن صار هذا الخبر كذبا؟ لا، التخصيص إذا دخل الخبر ليس كذبا، ليس كذبا، لأنه يوهم، لأنه المقصود بالتخصيص أصلا رفع ما توهمته أنت من عموم اللفظ، وليس رفع شيء قد ثبت باللفظ وتبي ترفعه. نعم لو كان كذا صار نسخا ولم يصر تخصيصا. طبعا هذه المصطلحات ترى تميزت يعني مع المدة، وإلا كانوا في السابق يعني يتوسعون في الإطلاق يسمون التخصيص نسخا. قال ولا خلاف في جواز التخصيص والمخصصات تسعة، أي المخصصات المنفصلة، يجي نص عام ثم يجي مخصص منفصل عنها. الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء. نعم دائما في الكلام يا أخوان تعتمد أنت على حس السامع زين، وتعطيه معلومة تدري أن السامع يعرف جيد أن مقصودك هو التعظيم التضخيم التفخيم، فلما تقول له أن بلقيس أوتيت من كل شيء تتصور وتتخيل أن عنده أشياء كثيرة ميب عند الناس، صح ولا لا؟ لكن مو معناها أن كل شيء موجود في هذه الدنيا موجود عنده، يعني بكل بساطة حسك بينفي هذه المعلومة. فنقول الحس يبين مراد المتكلم. العقل كذلك، به خرج من لا يفهم التكاليف، يعني لما يقول ولله على الناس حج البيت، ما يجي واحد يقول أنت يا اللي ما تمشي قم حج، ما يمشي، ولا واحد مجنون. العقل يقتضي أن الخطاب يتوجه إلى شخص يعقل، ولا يحتاج أني لما أتكلم أقول ترى ولله على الناس العقلاء حج، ما يحتاج، لأن أصلا أنا معتمد على ذهنك أنه مباشرة يبي يفلتر الأشخاص اللي غير داخلين في التكليف، لأنه معقول يعني جدا أن يخاطب الشخص اللي يفهم، لكن واحد ما يفهم ولا عاجز ما يخاطب. قال والإجماع، نعم الإجماع قد يخصص، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده، يعني وجود المخصص، سواء قلت المخصص هو الإجماع أو هو دليل تضمنه الإجماع لا إشكال، مثل قول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، اتفق الصحابة على أنه أخ أو أخت لأم، فهذا إجماع أخرج بعض الأفراد من اللفظ. قال والنص الخاص، المخصص الرابع هو النص الخاص. هل أراد بالنص هنا اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحدا فلا يدخل فيه الظاهر؟ وش رأيكم؟ ها؟ أحسنت، لم يريد هنا بالنص الاصطلاح اللي قبل شوي، وإنما أراد بالنص اللفظ، اللفظ الدال على معنى بين سواء كان دل عليه بنصه أو دل عليه بالظاهر. قال كلا قطع إلا في ربع دينار، مع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآية تفيد بعمومها شمول القطع لكل مسروق، لكل مسروق قليل أو كثير. فلما قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إذن إذا سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده. لو سرق شيئا بدرهم ما تقطع يده، طبعا يقدر بعد ذلك، يقدرونه في تحويله إلى الأوراق النقدية. الشاهد منه سواء كان قدر أو لم يقدر أن الحديث أخرج بعض أفراد اللفظ إيش العام، هذا نسميه تخصيص، إخراج بعض الأفراد من اللفظ العام. قال ولا يشترط تأخره، يعني لا يشترط أن يجي اللفظ العام أول شيء ثم يجي اللفظ الخاص، ما يشترط. سواء تقدم الخاص أو تأخر، تقدم العام أو تأخر، الخاص هو عبارة عن بيان مراد المتكلم، فقد يتكلم بالخاص وبعدين يجي العام، وقد يتكلم بالعام ثم يجي الخاص، فلا يشترط تقدم أو تأخر. وهذا من الفروق بينه وبين ويش النسخ. قال وعنه بلى، يعني عن الإمام أحمد لا، لازم حتى يعمل بالخاص أنه يتأخر. قال فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. القول الثاني يقول يقدم المتأخر وإن كان عاما، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده، يكون نسخ للخاص كما لو أفرده. شلون؟ طيب الآن عندنا بيت المقدس رفع بيش بالكعبة صح؟ هذا أفردها الآن، مفرد مقابل مفرد، خاص مقابل خاص. فهم يقولون لو تأخر العام رفع الخاص كما لو أنه كان العام خاصا مفرد سيرفع الخاص. لو كان المتأخر خاص شو بيسوي؟ بيرفع الخاص. لكن كذلك إذا صار عاما يرفع الخاص، عندما يرى أن العام لو تأخر صار ناسخا للخاص، وأن الخاص لا يعمل في العام إلا إذا تأخر، فيشترط العلم بالتاريخ. فلو جهل التاريخ تعارض فربما تساقط فيقاوم العام الخاص. هذه وجهة نظر هؤلاء. مثال ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار عام، طيب ثم بعد ذلك نسخ الوضوء مما مست النار، وسئل عن الوضوء مما من أكل لحم الغنم أكل لحم الإبل، فثبت عنه أنه أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. بعض أهل العلم يقول قوله ترك الوضوء مما مست النار رفع الوضوء من أكل لحوم الإبل وهو خاص. نعم هذا هو الآن، لفظ عام متأخر رفع اللفظ الخاص. لكن أمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك الوضوء مما مست النار، هذا خاص مقاوم خاص أو عام مقاوم عام، فيكون ناسخا له بكل وضوح. لكن لو صار خاص وعام الجمهور يقولون يحمل العام على الخاص فيخرج بعض أفراده. والقول الثاني يرى التخصيص أنه نسخ وليس بتخصيص، ولا شك أن القول الأول أصح، فيعمل بالخاص ويخرج منه بعض أفراد العام، أو يخرج من العام بعض أفراده بالخاص. ولذلك مثلا قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لفظ عام يشمل كل مشركة، نخرج منه الكتابية بقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. سواء عرفنا أن الآية الأولى نزلت قبل الثانية أو العكس ما علينا، خلاص. ليه؟ لأن هذا تخصيص فلا يشترط فيه معرفة التاريخ. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. الأصل أيها الإخوة أن النص الخاص يخصص، سواء كان نص من السنة يخصص الكتاب كما في لا ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار يخصص الآية، أو قرآن بقرآن مثل المشركات لا تنكحوا المشركات مع والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أو أن يكون المنسوخ عفوا العام هو القرآن والسنة هي ماذا؟ الخاص. هنا الكتاب لا يخصص السنة، بعض العلماء قال الكتاب لا يخصص السنة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، الناس كلهم حتى يشهدوا أن لا إله، ما في جزية، والله جل وعلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا هذا الكتاب خصص السنة، هذا هو الصحيح. بعض العلماء يقول لا، لكن الصحيح أن كل واحد من الكتاب والسنة يخصص الآخر. قال وخرجه ابن حامد رواية لنا، يعني رواية عن الإمام أحمد أن الكتاب لا يخصص السنة. قال والمفهوم يعني من المخصصات إيش؟ المفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة من قوله في أربعين شاه شاه. طيب قوله في أربعين شاه شاه وش تفهم؟ أربعين شاه سواء كانت معلوفة أو سائمة، وش السائمة؟ التي ترى، خلاص. طيب لما يجي الحديث الثاني قال في سائمة الغنم الزكاة، اصبر اصبر، ماذا تفهم لما يقول في سائمة الغنم الزكاة؟ لا مو بالتخصيص، أن غير السائمة لا زكاة فيها. طيب فهمك أن غير الزكاة، أن غير السائمة لا زكاة فيها، نسميه مفهوم مخالفة. الحقيقة أنه ليس النص هذا هو اللي خصص، إنما مفهوم المخالفة هو اللي خصص. ليه؟ لأن المنطوقين لا يتعارضان يا شباب معي. المفترض أن معك ورقة وقلم وتسجل، تسجل النص الأول وتسجل النص الثاني، لاحظ ما بينهما تعارض. لما يقول في أربعين شاه شاه وفي السائمة الزكاة في تعارض، كلا الحديثين أثبت الزكاة صح، لكن الحديث الثاني أثبتها في صفة، ففهمنا منه أن ما عدا هذه الصفة لا يزكى، فرحنا للنص العام وأخرجنا منه بعض الأفراد بمفهوم المخالفة من هذه الصفة. هذا نسميه التخصيص مفهوم المخالفة. وقد يكون التخصيص مفهوم الموافقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، لي الواجد يعني منع الغني، واحد اقترض منك 100,000 وعنده ملايين وتجيه تقول له سدد لي، يقول ما أنا معطيك بعدين، ظلم هذا، كون أن المدين يمنعك من سداد ولا يعطيك وهو واجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته، تروح تشتكيه وتعاقبه تسجنه. اللفظ هذا يشمل وشو؟ سواء كان هالواجد أب ولا أم ولا أخ ولا واحد أقرضته، أبوك أقرضته ولا سدد، الحديث يشمله ولا ما يشمله؟ بظاهره يشمله، لكن لما وجدنا قول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة من هذا إذا كنت ما تقول له أف تروح تجرجره وتسجنه. فمفهوم الموافقة من هذا أن الأب يخصص من عموم هذا الحديث. قال وفعله يعني يخصص فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتخصيص مثلا ولا تقربهن حتى يطهرن، بأن المقصود القربان هو ماذا؟ الجماع في محل الحيض. قال وتقريره كذلك يكرر ويكون مخصصا، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره على ذلك، دل على أن وقت النهي يجوز أن يصلى في ذوات الأسباب. قال وقول الصحابي إن كان حجة، نعم قول الصحابي إذا قلنا أنه حجة يخصص اللفظ العام بشرط أن يعلم اللفظ العام، فإذا علم اللفظ العام وتركه في بعض أفراده مثل قول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حائض حتى تستبرأ، أخرج منه البكر، هو يسمع الحديث ومع ذلك يخالف، أكيد أن عنده علم ما هو المقصود به. قال: وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من المفقهاء والفقهاء والمتكلمين، قياس نص خاص. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، لفظ عام يشمل كل صور البيع المتصورة في ذهنك. فلما تجي مثلا تقول لا يجوز أن تقرض واحد 100,000 ريال ب100,010 قياسا على المنع من إقراض 100 دينار ذهب ب110 دينار ذهب، هذا ذهب وهذا ورق صح؟ المفترض أن 100,000 ريال ورقي داخلة تحت قوله وأحل الله البيع، أبيعك أنا ورق بورق، أبيعك 10 بـ10 والـ10 بـ20 والـ10 بـ15 ورق، هذا اشتخر فيه لا قسنا فأخرجنا من البيع هذه الصورة قياسا على ويش؟ الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. وقال ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء: لا يخص، هذا قول بعض أهل العلم. وقال قوم: بالجلي دون الخفي، وخصصه وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. القول الثاني لا يخص، النص الخاص لا يخصص العام مطلقا. القول الثالث يفرق بين القياس الجلي الواضح الذي لا يحتمل والقياس الخفي الذي يحتمل الظن. القول الثالث يفرق بين العمومات، يقول العام اللي كثر تخصيصه ضعفت دلالته فأمكن تخصيصه بالقياس الخاص، وأما العام الذي لم يكثر مخصصاته فلا. والصحيح أيها الإخوة أن القياس إذا قوي صح أن يخصص به ماذا؟ اللفظ العام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في 3، الماء، يعني معناها ما يجوز بيع الماء صح؟ الناس شركاء فيه. طيب وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم الماء والكلع والعشب، الماء والكلع والنار ولا لا؟ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد وقال يسأل، قال أن تأخذ حبلك وتذهب وتحتطب وتبيع أحسن من أنك تسأل الناس، الحطب وشو؟ نار صح ولا لا؟ طيب إذا كان أباح، إذا الإنسان بذل جهده أنه يأخذ جهده في مقابل النار، كذلك لو أحرز الماء وجمعه وحطه في غراش يجوز أنه يبيعه قياسا على جواز بيع النار. قال: ويجوز تخصيص العام إلى الواحد، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع. نحن عرفنا أن العام هو إخراج بعض الأفراد. طيب ما هو الحد الذي يمكن أن يوصل إليه؟ لأننا عندنا 3 أطراف، طرف متفق عليه وهو عدم جواز إخراج الكل وإلا صار نسخا، الطرف الثاني جواز إخراج البعض، الطرف الثالث هل يجوز أن يبقى واحد من أفراد العام ولا لابد أقل الجمع؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز أن يخصص ولو لم يبق إلا واحد، كأن تقول مثلا أكرم الطلاب إلا الأغنياء وصار كلهم أغنياء، أو صار 90% منهم أغنياء، ما في بأس، يجوز أن يخرج يعني إلى أن يبقى ولو واحد. قال: وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. نعم هذا صحيح، إيش معنى حجة في الباقي؟ تأمل قول الله جل وعلا: ولا تنكح المشركات، يشمل نصرانية يهودية بوذية مجوسية صح ولا لا؟ وعدد ما شئت من الأديان كلهم مشركون. طيب أخرجنا منها اليهودية والنصرانية، هل يبقى اللفظ حجة في الباقي؟ إيه هذا يقول الشيخ: وهو حجة في الباقي عند الجمهور. قال: ومنه الاستثناء وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، أي ومما يلحق بالمخصصات ولكنه مخصص متصل وليس منفصل الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ قال: قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. هذا تعريف للمخصص المتصل عموما، سواء كان استثناء ولا صفة ولا غاية ولا، لكن الاستثناء أيها الإخوة أخص من ذلك، وهو إلا أو إحدى أخواتها، فيختلف عن المخصص فيقول فيفارق التخصيص اللي هو المنفصل بالاتصال، لأن المخصص السابق يمكن أن ينفصل، وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. الأصل أيها الإخوة أن التخصيص لا يدخل النص العام، لا يدخل النص القطعي. النص القطعي لا يحتمل التأويل، والتخصيص من التأويل، يقبل النسخ فقط. فمثلا قوله ثلاثة قروء ما يمكنك تخصصها بنص آخر يقول قرؤين، لا يصير ناسخ. المخصص المتصل لا يصلح، فيجوز أن تستثني من النص العام كأن تقول عشرة إلا ثلاثة. هذا الفرق ما بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. المخصص المنفصل لا يدخل إلا على لفظ يحتمل التخصيص، والمخصص المتصل قد يدخل على لفظ لا يحتمل التخصيص. ليه؟ لأنه متصل فيه ما بعد تم الكلام، لا الحين ما خلصنا الكلام. كان أقول أكرم الطلاب إلا ما شفت أكرم الطلاب، لا تظن كل الطلاب، ما بعد كملت أنا كلامي إلا، فإذا هو متصل لم يتم الكلام ولم يستقر إلا به. هذا من الفوارق ما بين المخصص المتصل والعام. قال ويفارق النسخ، يعني فرق بين الاستثناء والنسخ بالاتصال، فالنسخ ينفصل والمخصص الاستثناء متصل، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله والنسخ رافع لما دخل. واضح هذا ولا يحتاج إلى شرح؟ ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.